ولأبويه لكل واحد

وخالاتكم وبنات الأخ

ولولا فضل الله عليه

وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ

الكافرين كانوا

ولله ما في السماوات